خلني اسوي قرص. ها الله، ايش هالزين، ايش هالغزال، ما شاء الله مقواهن يا زينه. يا وليدي تعال تعال طال تعال، مزرع عيونك شوف طالع زين. شو هذا يا وليدي، اسميك حيد، ما حول ولا قوة الا بالله. برقى روس الشرايف ما بنزل في الوطا، حث الطويل النايف له بالنظرة حلاوة. برقى روس الشرايف ما بنزل في الوطا، حث الطويل النايف له بالنظرة سالم يا حمد، هات الكلام بلغه شكوى. حبس الشيل المطشش يا سلام. التمحت همس رعن يا خير شيء حي ذاك الفال في ضور اليهام كامل بالزين خي القلب خي خيت الالغام عجبال الضخام والهوى حرات لي نار اصلي غالب احكام الشريعة والنظام وي قلبي فيه والحي نوي يا عذابي منك يا زين بالنظر